من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. في هذا الصباح المبارك احرصي على نشر الكلمة الطيبة على كل من حولك، فبها تفتح القلوب وتنعمي بحب كل من حولك. لما الصبح بيطلع تجري تصحي ولادها، تنزل على شغلها من بدري تروح في معادها، ست أصيلة وأبيض زي الفل ضامرها، عايشة لغيرها وبيتها وأهلها كل حياتها. دول ستات مصر الغالي في الصورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف كتف. دول ستات مصر الغالي. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف كتف جنب الراجل كتف كتف. ونبدأ اللقاء بكلمة الرائدة الإذاعية الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. بادرتني المستمعة الفاضلة بقولها: هو جرى إيه البنات الأيام دي؟ البنت بنتي، كل ما يحصل خلاف هايف بينها وبين جوزها تلم هدومها وتاخد بنتها وتجيني وتقولي خلاص يا ماما لازم اتطلق. اقول لها: يا بنتي، احنا ايامنا كلمة الطلاق دي ما كانتش تيجي ابدا على لساننا. تقولي احنا مش زيكو، انتوا جيل الشلت والسمن البلدي، كنتوا بتخافوا من الطلاق احسن تموتوا من الجوع. أنا عندي مهيتي وبنتي قدامها الحضانة والمربية. لقد فسر لي هذا الكلام جانبا هاما عن أسباب ظاهرة الطلاق التي تتزايد للأسف الشديد، والتي ترتفع إلى نسبة كبيرة ومخيفة في البلاد الغربية عموما وأمريكا الغنية القوية بشكل يلفت النظر، وتأثير هذا في تفكك الأسر وانحراف الأولاد وضمور القيم. أخواتي المستمعات، هذه الزوجة الصغيرة تستند إلى مرتبها ودخلها الخاص وإلى أنها لن تجوع أو تحتاج لأحد، ولا تتردد عن التفكير في الطلاق مع كل خلاف ينشأ بينها وبين زوجها، ولا تتوقف لحظة واحدة أو تعطي أي اعتبار لفضل الحياة الأسرية الكريمة التي نلوذ بها ونحتمي فيها من غدر الليالي ووحشة الأيام، ونأتنس فيها بالأولاد والأحفاد، ولا تنقطع معها الآمال المتجددة مع نمو الأسرة من جيل إلى جيل. وبالنسبة لتربية ابنتها الصغيرة، فإن هذه الزوجة تهون الأمر وتجد الحل في الحضانات والمربيات والشغالات، وهل يغني شيء من هذا عن حنان الأم ودفء الأمومة؟ أخواتي المستمعات، هذه ظاهرة مقلقة، وما أكثر خطابات الزوجات التي تقترح الطلاق كلما حدثت الخلافات الزوجية. تفكر في الطلاق وتقترحه وتسألني: أليس هذا هو الحل السليم؟ قد يكون الطلاق حلا لا مفر منه في بعض الحالات المستعصية اليائسة، ومع هذا فلا نبادر إلى النصح به، فالطلاق بغيض بغيض، وأغلب المشاكل الزوجية يمكن التغلب عليها بالحسنى والتسامح والروية، ولا ينبغي أبدا أن يكون التفكير السريع في الطلاق هو أقرب الحلول لأذهان الزوجات العاملات. فالمرتب وإن كان يتيح لها الأكل والشرب واللبس فلن يتيح لها أبدا الصيانة والحماية التي لا تتاح إلا في بيت الأسرة الآمن وفي كنف الزوج والأولاد. أخطر من كل هذا أن سهولة تفكير الزوجات العاملات في الطلاق وما يؤدي إليه من تفشي ظاهرة الطلاق هو أنه يعزز الآراء التي تنادي بأن المرأة مكانها البيت وأن خروجها إلى الحياة العامة يأتي على حساب تماسك الأسرة ونشأ يفتقد الجذور والقدوة التي لا يجدها في الشارع بعيدا عن أمه وأبيه. أخواتي المستمعات، المؤشرات العالمية تؤكد على هذا الاتجاه مع الأسف الشديد، ومن الخير لنا أن نقاوم هذا التيار المدمر، ومن الخير للمرأة العاملة ألا تعطي المبرر لأن تنعزل مرة أخرى عن الحياة العامة وتقر بين جدران بيتك. مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. حبيبي يا أشرف، شايك يا روح قلبي. يا جمال الدنيا وحلاوتها، إيه ده؟ لا لا لا، ده احنا النهاردة يومنا نادي وزي الفل. أيوة كده يا غادة. أيوة كده. إيه يا أشرف؟ الرقة والكلام الحلو. طب ما انا كده على طول. لا لا لا لا لا كده على طول لا، بصي انا ما بحبش الكد. اشرف انا كدابه؟ لا انا مش قصدي يعني ولا حاجه. اقول لك خلاص خلاص، انا مبسوط بهدوءك ورقتك. هاتي هاتي الشاي يا حبيبتي اهو. خلاص يا غاده، بعد شويه الشاي دول انت طول عمرك رقيقه وكلامك حلو، مش دلوقتي بس. ايوه كده بقى تعدل. اتعدلت اهو. انت النهارده ما عندكش شغل؟ ايوه طبعا ما عنديش شغل. وهتاخدني نروح نقعد في النادي؟ نقعد ونمشي كمان. حاضر. مها قالت لي انها ممكن تجي لنا هناك هي والاستاذ عمرو. يا ريت. وانا هاكد عليها يا اشرفتي. عارفيني عارفيني انا عارفيني حبيبتي. ليه يا عمرو؟ انت عارفه بقى غاده بنت خالك لما ساعات تقلب على اي حد وخصوصا على جوزها. ده نادر لما بيحصل. وغاده لطيفه وحبوبه. هنروح النادي يا عمرو؟ ها خلاص نروح النادي. جميل جدا يا غاده، برافو عليك انك انت خليتينا نيجي النادي. والقعدة جميلة مش كده؟ يا على نسمة الهواء. فعلا طبعا الجو جميل جدا. تحب يا اشرف نلعب طاولة؟ لا لا لا مفيش داعي مفيش لزوم، انت يا ستي بتلعبطيها وبتقفليها بعد خمس دقايق. لما بشوفك بتقرص بتغش. الله، انت عايز نسكت ولا ايه؟ بلاش منها خالص. احسن برضو. ما هو عمرو زمانهم جايين والقعده ان شاء الله هتحلو. اهم وصلهم وصلوا ينوروا الجنينه وينوروا النادي كله. صباح الخير يا هودي. صباح الخير يا اشرف. صباح الخير يا غاده. اهلا اهلا يا عمرو. اهلا حبايبي واهلي احسن ناس. غاده النهارده الحمد لله مزاجها رايق قوي يا عمرو. ايه ده تقصد ايه يا اشرف؟ اقصد تشربوا يا جماعه. الجرسون بتاع البوفيه جاي دلوقتي. ارتاح انت، لا كده عاجبك ولا كده عاجبك. الحقيقه بوفيه النادي بيقدم عصير طبيعي ممتاز، مش زي العصاير اللي بتتقدم في كافيتيريا شادي ونيرمين في امريكا في نيوجيرسي. بقى ما انت ضايقاها طبعا. مرتين ضايقاها، مرتين في سفريتين، والثالثة اتأجلت لما زنقتوني وخلتوني رئيسة الجمعية. بس مش مشكلة، جاية إن شاء الله السفرية الثالثة جاية. بس بالصبر الجميل والهدوء اللطيف. هي دي بقى غادة يا أشرف. شيء طبيعي، دي حفيدة مرزوق الكبير وبنت سامي مرزوق. غادة سامي مرزوق بنت سامي مرزوق، وكمان بعد التكاية اللي عملتها لي عفاف. ها؟ تكاية؟ أيوة يا عمرو. طب عرفينا بقى التكاية دي إيه بالظبط يا غادة؟ عرفينا بقى، عرفينا. طب زعليني يا مه، زعليني كده ولا بلاش؟ بلاش، مش لازم حد يزعلني عشان أعمل التكاية اللي أنا مسجلها على موبايلي. طب سمعها لنا، سمعها لنا من غير زعل. ماشي يا أشرفتي، أهيه يا أشرف. لا مش أنا اللي أبكي ولا أنا اللي أشكي لو جرى علي هوا، ومش أنا اللي أجري وأقول عشان خاطري ولا لي حق معاه. مستمعة تحث الأديان السماوية على بر الوالدين، وهذه دعوة إلى كل الأبناء ببر الوالدين عند الكبر والعودة إلى أخلاقنا الأصيلة. تحية طيبة يا والدي الطيب، الله يطول عمرك يا بني حبيب. الدكتور سماح عزب، دكتوراه تفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. صباح الخير يا دكتورة وأهلا بيكي. أهلا بحضرتك دكتورة سماح. من أخلاقنا الأصيلة التي نحرص عليها هي بر الوالدين عند الكبر، كيف يعني نبر الوالدين في هذه المرحلة وهما في أحوج إلينا من خلال الكلمة ومن خلال أيضا المراعية؟ متطلبات الإنسان تختلف باختلاف المرحلة العمرية، فالوالدين عند الكبر بيكون ليهم أحاسيس مختلفة، بيبقوا هم عايزين اهتمام أكبر، عايزين يحسوا إن ما زالوا فيهم الرغبة وليهم دور في الحياة، خصوصا لما يكون الأبناء خلاص سابوا البيت وتجوزوا ليهم حياة أخرى. نفتكر يعني يكون مشاغل الدنيا، لكن يعني إزاي إحنا برضو يكون في جرس إنذار للأبناء لأهمية الوالدين في هذه المرحلة من حياته، لأن هو هيمر بنفس المرحلة في يوم من الأيام، زي حضر لهذه المرحلة يعني التعامل هيكون بالمثل، زي ما هيكون هيعامل والديه هو هيتعامل، إزاي نوصله الصورة دي؟ حضرتك الإنسان ليه بيركز على حياته مع أولاده واللي جاي؟ لأن الإنسان بطبيعته بيميل إلى التفكير في المستقبل، قليل قوي أو الإنسان مش بيفكر في الماضي، عشان كده بيبقى في جرس ركز إلى من كنت أنت مستقبله، يعني زي ما كنت أنت وانت دلوقتي بتعمل لولادك هم كمان كانوا بيعملوه لك، فيركز كل ما يجي هو يبذل كل جهده عشان يوفر حاجة لولاده، يفتكر ان الآباء كانوا بيعملوا كده. طيب يرد لهم الجميل ازاي؟ ويفتكر دايما كده المعاملة اللي هيعملها مع ولاده هيلاقيها بعد كده، فكل ما يعمل حاجة لأولاده يكون هو يسعد بيها يفتكر ان الآباء عملوا كده. طيب هو هيسعد آباءه، هيلاقي ده في أولاده بعد كده في الكبر. يمكن يا دكتورة بتحصل المواقف بحذافيرها بس مع فرق الزمن، يعني كتير قوي من الناس قالك يعني أنا اللي عملته مثلا في والدية أو في الأب والأم أنا ولادي بيعملوه، إذا كان خير بيشوفوا خير، وإذا كان يعني أساء ليهم بيشوف إساءة ويمكن أكتر من اللي هو عملها مع والديه، فدي بتبقى بس ايه يعني درس من دروس العمر ودرس من دروس الزمن، بس بيكون فات الوقت انه يصلحها. ودي فرصة ورسالة لكل اللي بيسمعنا، الحق واغتنم الفرصة، شوف انت عايز تعامل الوالدين ازاي عشان ده هيحصل لك، وافتكر ان الوالدين بعد الوفاة هتتمنى ولو يوم يرجع عشان تعمل احسن من اللي انت عملته. واللي بيعامل والديه بطريقة طيبة ولكن بيغيب عنهم نظرا لظروف الحياة، بكرة يتمنى ساعة يرجعوا فيها للدنيا عشان يعوض الوقت اللي فاته. ودايما الاخلاق الاصيلة هي بتدعو إلى القيم الجميلة والتي منها اليوم تحدثنا حول بر الوالدين عند الكبر. شكرا للدكتورة سماح عزب، دكتورة تفسير وعلوم القرآن جامعة الأزهر. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. سمع الإضاءة داخل المنزل لها مردود على البهجة والسعادة بداخله وروح المكان. معنا مهندس الديكور أحمد إسماعيل ونصائح للإضاءة الصحيحة داخل المنزل. صباح الخير، مهندس أحمد إسماعيل، تصميم داخلي وديكور. النهاردة في روح المكان بنتكلم عن الإضاءة. الإضاءة جوه بيتنا لها أنواع كتير، منها مثلا وأهمها الإضاءة الطبيعية. الإضاءة الطبيعية هي نور ربنا، زي ما بيقول نور ربنا غالب. يعني إيه؟ يعني طول ما احنا بنحاول نستخدم الإضاءة الطبيعية، الإضاءة الطبيعية بتبقى أحسن لعيننا والمخنا ولروحنا أو للنفس بتاعتنا. طيب الإضاءة الطبيعية لها وقتها، بعد كده بتيجي الإضاءة الصناعية. الإضاءة الصناعية في منها أنواع، الأنواع دي أو استخدامات بمعنى أدق. الاستخدامات بتبقى منحصرة في الإضاءة العامة أو الإضاءة الموضعية أو الإضاءة الموجهة وأنواع تانية. الإضاءة العامة، الإضاءة العامة دي هي الإضاءة اللي بتكون في سقف الغرفة، سواء في غرفة المعيشة أو في غرفة الطعام أو في غرفة الاستقبال أو في أي غرفة في الفراغ عموما. الإضاءة الشاملة بتكون غالبا في السقف. الإضاءة دي بنقول إن يستحسن إن هي تكون إضاءة ليد، طبعا تماشيا مع التوجه العالمي والتوجه المصري لترشيد استهلاك الطاقة، وإن احنا بنحاول طول الوقت نرشد في استهلاك مصادر الطاقة بتاعتنا، وطبعا علشان فاتورة الكهرباء بصفة خاصة يعني. بعد كده بتيجي الإضاءة الموضعية أو الإضاءة اللي بنستخدمها لاستخدامات معينة، يعني مثلا في فرد من أفراد الأسرة بيحب القراءة، بيحب إن هو يقعد مع نفسه يقرأ حاجة، يفكر، يعمل حاجة معينة تكون خاصة به، فبنحط له ركن معين وليكن ركن القراءة، بنحط له كرسي في ركن القراءة وبنحط على الركن دوت إضاءة موضعية، بحيث إن هو لو شغل الإضاءة دي بتبقى مركزة على الركن ده ومدونة، يعني الركن ده لوحده، وبيبدأ يستخدم الإضاءة بتاعته بدون ما يزعج بقية أفراد الأسرة وبدون ما يزود الإضاءات ويستهلك طاقة كتير. في مثلا أحيانا بيبقى كلنا قاعدين في مكان والمكان دوت محتاج إضاءة لينا كلنا، بنشغل الإضاءة الكبيرة أو الإضاءة العامة. أحيانا واحد عاوز يذاكر ومحتاج يزود بؤرة الإضاءة على الحاجة اللي بيقراها، ثقافة عامة، مذاكرة، أي استخدام شغل، أي حاجة، فبتبقى في الأباجورات اللي هي الإضاءة المباشرة. طيب اتنين أولادنا في غرفة النوم بتاعتهم، في اتنين، واحد عايز ينام وواحد عايز يصحى، برضو بنتوسع في استخدام الإضاءة المباشرة في الحالة دي، وهكذا. من هنا بنبدأ نركز على إن الإضاءة أنواع، أهمها الإضاءة الطبيعية، بعد كده بتيجي الإضاءة العامة ثم الإضاءة الموضوعية، ثم الإضاءة المباشرة، وكل حاجة منهم لها استخدام. ودينا مثال بسيط مختصر جدا جدا على الاستخدام دوت، وإن شاء الله لو في وقت تاني أنا بنتكلم ببعض التفصيل عن أنواع الإضاءة. شكرا وصباحكم جميل في روح المكان مع المهندس أحمد إسماعيل للتصميم الداخلي والديكور. عزيزتي المستمعة، المجلس القومي للمرأة يقوم بالتوعية طوال العام لمناهضة العنف ضد المرأة في جميع محافظات مصر، وحاول تفعيل ذلك داخل محافظة أسيوط هبة يوسف في هذا الحوار. معنا الدكتورة مروة كدواني، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط. دكتورة مروة، أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. صباح النور، وأنا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. دكتورة مروة، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن دور المجلس القومي للمرأة في القضاء على ظاهرة العنف. الحقيقة المجلس القومي للمرأة من الأمور اللي بيهتم بيها جدا هو محاولة القضاء على العنف، وإحنا مؤخرا كان عندنا 16 يوم في مواجهة العنف ضد المرأة، ويمكن المجلس القومي للمرأة فرع أسيوط نفذ عدد من الفعاليات والأنشطة. أولها كان تدريب ضم مجموعة من السادة الأئمة في الأوقاف وبعض القساوسة والمتطوعات المجلس القومي للمرأة في محافظة أسيوط، وتعمل لهم تدريب على كيفية تقديم الرسائل التوعوية الخاصة بمناهضة ختان الإناث، سواء من الناحية الطبية أو من الناحية الدينية أو من ناحية التنمية البشرية وكيفية التواصل بشكل مباشر مع المواطنين. لحق بهذا التدريب حمد الطرق أبواب نزلنا فيها في القرى والنجوع التابعة لمحافظة أسيوط، وعملنا التوعية اللازمة بمناهضة الختان وشرح تأثيراته السلبية على صحة الفتاة وعلى الاستقرار الأسري فيما بعد. بالإضافة لده كان المجلس القومي للمرأة أيضا نفذ تدريب طر فيه مجموعة حوالي 33 من متطوعات المجلس القومي للمرأة على كيفية مواجهة الابتزاز الإلكتروني. طبعا احنا كلنا عارفين ان ظاهرة الابتزاز الإلكتروني دي ظاهرة دخيلة على المجتمع المصري، لكن للأسف انتشرت بشكل كبير، ترتب عليها كتير جدا من الحوادث المؤسفة اللي ترتب عليها انتحار بعض السيدات او بعض الفتيات نتيجة لهذا النوع من أنواع الابتزاز، لأنه الفتاة مش قادرة توصل المشكلة لحد، هو طبعا بيبتزها بمجموعة حاجات مفبركة أو غير مفبركة. فإحنا كنا بنعمل هذه التوعية بشكل كبير جدا، توعية للتعامل مع هذه المشكلة، تعامل الفتاة نفسها، تعامل الأهل، تعامل الفتاة وتعامل الأهل من الناحية الاجتماعية ومن الناحية التقنية، إزاي إنها تقدر تحمي نفسها وهي بتتعامل مع كل وسائل التواصل الاجتماعي، إنه ما يحصلش أي قدرة على التداخل للأجهزة المختلفة، الحصول على البيانات والمستندات المختلفة اللي بتكون على الأجهزة الشخصية اللي بتستخدم في وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن التدريب ده أخذ يومين، وهيلحقوا تدريبات أخرى، وهيلحقوا توعية في الجامعة وفي المدارس المختلفة بإذن الله. دكتورة مروة، يعني لو تكلمنا عن أبرز مشكلات المرأة في محافظة أسيوط، وأكيد يقوم المجلس القومي للمرأة بدور كبير في تذليل العقبات وحل هذه المشكلات. الحقيقة طبعا ان احنا من خلال مكتب الشكاوى المرأة في المجلس القومي للمرأة فرع أسيوط بنستقبل عدد كبير جدا من السيدات بشكاوى مختلفة، سواء شكاوى قانونية او شكاوى مرتبطة بالعمل او شكاوى اجتماعية. نحاول نتواصل بشكل كبير جدا في المساعدة في حل هذه المشكلات، سواء مرتبطة بحقوق المرأة في العمل وحقها في الترقية، أو مشكلات قانونية تحتاج لتدخل قانوني من خلال مجموعة المحامين المتطوعين مع المجلس القومي للمرأة اللي بيقدم الخدمة القانونية بالمجان للسيدات، وبيستمر معاها في الخدمة إلى حين إصدار الحكم وتنفيذ الأحكام بالتعاون مع مديرية الأمن أسيوط. عزيزتي المستمعة، والعودة إلى أكلتنا المصرية اللذيذة، الشيف مريم زرن تؤدي لنا اليوم طريقة عمل قرع العسل. صباح الخير أعزائي المستمعين، احنا بقى في الجو البرد ده عايزين ندور على حاجة تدفينا، فالنهاردة هنتكلم عن نوع حلويات حلو وجميل وناس كتير مش بتعمله، بس هو سهل جدا. هنعمل النهاردة قرع عسل. هنجيب واحدة قرع عسل صغيرة وهنقطعها مربعات ونحطها على النار مع ربع سكر، ربع كيس سكر، على نار واطية، وهنغطيها عشان تنزل مية كويس. أول ما هتستوي هنحطها في مصفى وهنصفي ميتها، احنا هنحتاج ميتها عشان هنعمل بيها حاجة، هنصفي ميتها كويس قوي قوي قوي، وبعدين هنشيلها على جنب. عايزين بقى نعمل طبقة البشاميل اللي هي بطعم الكريمة دي، هنعمل نحطها فوقيها. هنجيب معلقة سمنة، 3 معالق دقيق، وبعدين هنحط 1/2 كيلو لبن على كوباية من المية اللي احنا صفينا بيها قرع العسل بعد ما استوى. هنحطهم كلهم على بعض، ما هنقعد نقلب بمضرب يدوي بمعلقة، الحاجة اللي بتريح ايدينا. هنقلب لغاية لما تبقى قوامها زي قوام الكريمة بالظبط، وبعدين نحطها قرع العسل. ممكن نحطه في بايركس، في طاجن، في صينية، اي حاجة. هنحط معلقة بالفرشة كده، هنعمل السمنة، وبعدين نحط طبقة قرع العسل وعليها طبقة البشاميل، ونحطها في الفرن شوية. أول ما تبتدي تغلي من الجناب هنقوم فاتحين الشواية دقيقة واحدة بس، وألف هنا وشفا. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.